بين يديه أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه وشكوت الأمر إليه ثقة برسول الله. كم كان الصبح جميلا هللت له تهليلا كم كان الصبح جميلا دوى قلبي العليلا يا رسول الله. يا رسول الله شفاعة يا رسول الله شفاعة اشفع يا رسول الله اشفع يا رسول الله. ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة طه